بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، اقرأ. قال رحمه الله: فصل. يسن صوم التطوع والتطوع، وأفضله يوم ويوم، وصوم ثلاثة من كل شهر، وأيام البيض أفضل، وهي 13 و14 و15، وهي 13 و14 و15، والخميس والاثنين، وست من شوال، والأولى تتبعها وعقب العيد تتابعها والأولى تتابعها وعقب العيد، وصائمها مع رمضان كأنما صام الدهر، وصوم المحرم وآكده العاشر، وهو كفارة سنة، ثم التاسع وعشر ذي الحجة، وآكده يوم عرفة، وهو كفارة سنتين. نعم، هنا شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر الأيام التي أو أفضل أنواع الصيام، فذكر أن أفضله يوم ويوم، لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فصم يوما دون يوم. قال: يا رسول الله، إني أطيق أكثر أفضل من هذا. قال: لا أفضل من هذا، هذا صيام أخي داود عليه السلام. فداود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما. قال: وصوم ثلاثة أيام من كل شهر. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم صحابته بذلك، من ذلك قول أبي ذر رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أصوم 3 أيام من كل شهر. وكذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه: وأفضل هذه الأيام البيض، 13 و14 و15، هذه الأيام أفضل أيام البيض. وإن صام 3 أيام في أي يوم من أيام الشهر فإنه تقع له الفضيلة إن شاء الله تعالى. قال: وست من شوال. أيام الست من شوال ثبتت فيها أحاديث عن أبي الدرداء وأبي هريرة وابن عباس وجابر بن عبد الله وشداد بن أوس وأوس بن أوس وغنام وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك رضي الله عنه، فهؤلاء 11 نفسا رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل صيام ست من شوال. قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وليس أبو الدرداء، قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر. وفي حديث ثوبان تفصيل لهذا: الشهر الحسنة بعشر أمثالها، الشهر بعشرة، والستة أيام بستين يوما، فهذه شهران، فيكون قد أكمل السنة. إذا فعل هذا كل سنة فإنه يكون كأنما صام الدهر كله. نعم. يقول: وصوم المحرم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما سئل عن أفضل الصيام بعد رمضان قال: شهر الله الذي تدعونه المحرم. نعم. وقال: وآكده العاشر، عاشوراء، هذا آكد، يعني آكد أيام شهر محرم، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كفارة سنة لما مضى من الذنوب، نسأل الله من فضله. ثم يتلوه، يتلو اليوم العاشر اليوم التاسع. وفي حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بضم يوم إلى العاشر، أمر بضم يوم إلى العاشر. وعشر ذي الحجة لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح البخاري وغيره: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من أيام العشر. يعني سبحان الله، في هذه المواسم، مواسم الخير والبركة والمسابقة لفعل الخيرات، تظهر رؤوس عجيبة كأنما تقول للناس لا تفعلوا الخير. مثل ماذا؟ يقولون: لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام العشرة أو أمر بصيامها. سبحان الله، ما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر؟ قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء. رمضان الصيام، أليس صيام النافلة أليس عملا صالحا أو عملا باطلا؟ ثم في حديث حفصة أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم العشر. فما بالنا نأتي بطريقة حتى ما أدري ابن حزم قال بها أو لا، فنجعل نمنع الناس أو نحول بينهم وبين أن يأتوا بأعمال صالحة في هذه المواسم. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحاح والمسانيد والسنن والأجزاء والمعاجم أنه أخبر غير ما امرأة أن عمرة في رمضان تعدل حجة. ويأتي من يقول: لا، هذا الحديث خاص. من أين جئت بأنه خاص؟ خاص لأم سلمة، وخاص للمرأة التي سألت فلانة وفلانة وفلانة، خمس نساء يسألن النبي صلى الله عليه وسلم فيجيبهن بأن عمرة في رمضان كحجة، بل جاء عنه في صحيح البخاري كحجة معي، غير الأحاديث التي رواها الصحابة رضوان الله عليهم مطلقة هكذا: حجة في رمضان أو عمرة في رمضان كحجة معي. ويأتون ويخصصون ويقولون: لا، لا تحجوا، لا تعتمروا في رمضان. وكذلك صيام الست من شوال، يأتي متحذلق ويقول: لا، هو حديث ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، يرويه 11 نفسا عن النبي صلى الله عليه وسلم من صحابته الكرام، ويرويه مسلم في صحيحه، ويرويه الإمام أحمد، ويرويه أصحاب السنن، ثم نأتي ونقول: لا، لا، ليس سنة. فهؤلاء لا تلتفتوا إليهم. يا أخي، الدين هو الدين العتيق الذي ورثناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، وكان الأئمة الأعلام عليه. أما من أتاك بكلام لا تعرفه في دين الله عز وجل وليس هو مما أفتى به علماء الإسلام فلا تلتفت عليه. وإذا جاء شيء في كتاب الله فهو العمدة ولا يلتفت إلى غيره، وإذا جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة فلا يلتفت إلى غيرها من الآراء. وإذا أجمع الصحابة رضوان الله عليهم على فعل أو لم يعرف عن الفاعل مخالفا فلا يلتفت إلى من خالف. دين الله هو دين الله، لا يأتينا بعد 14 قرنا من يريد أن يصحح لنا ما في ديننا ويخطئ الصحابة والتابعين وتابعيهم. وللأسف في زمن الشبكة العنكبوتية وما يرسل من رسائل، كل يوم تأتيك شبهة: هذا يطعن في صحيح البخاري، وهذا يطعن في السنة جملة، وهذا ينكر السنة، وهذا يؤول الآيات تأويلا باطنيا، وهذا ينكر السنن والفضائل، بل وهذا ينكر الواجبات، كما يعني خرجت في بعض الفضائيات لرجل من الباطنية، باطنية الشام، أصبحت القنوات الفضائية تخرجه ويفسر القرآن تفسيرا باطنيا، حتى أنه قال: الصيام ليس معناه الامتناع عن الأكل والشرب والجماع. ويقول: الصلاة ليست واجبة بأن تؤديها 5 مرات في اليوم. والناس يسمعون ويرسلون المقاطع: يا شيخ، ما رأيك في هذا الكلام؟ الرجل جاء بآيات وأحاديث. سبحان الله، يعني دين الله هذا كله خطأ؟ الصحابة كلهم خطأ؟ التابعون كلهم خطأ؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عنه في الصحاح وغيرها كلها خطأ؟ لا بد أن ننتبه يا إخوان. لا كل أمر إذا سمعته اقشعر بدنك منه وعلمت أنه أمر ما سمعت به في دين الله عز وجل فاحذره وكن منه على حذر، واحذر أن تنساق وراء قائله مهما بهرجته القنوات الفضائية أو غيرها. لذلك أيها الإخوة نحرص على ديننا ونحافظ على هذه السنن، فإن الله عز وجل كما جاء في الحديث المتكاثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن كان قد أتمها سئل عما بعدها، وإن لم يكن أتمها قال الله لملائكته انظروا هل لعبدي من نوافل، فإن وجدوا له نوافل جبر النقص الذي في صلاة الفريضة بهذه النوافل، وإن لم يوجد له نوافل لم يسأل عن شيء وقذف في النار والعياذ بالله. فلا يصرفنكم قناة فضائية ولا متحدث متحذلق أو غيره عن أداء الفرائض والاستكثار من النوافل. ففي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. أعظم أمر تتقرب به إلى الله عز وجل أن تؤدي الفرائض. ثم ماذا؟ قال الله تعالى وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. لست أنت الذي تحب الله، الله من فوق سبع سماواته يحبك إذا أكثرت من النوافل. قال تعالى فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها، يعني أحفظه في كل جوارحه، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه. تنال يا عبد الله ولاية الله عز وجل إذا استكثرت من النوافل في كل شيء، في صلاتك، في صيامك، في صدقتك، في حجك، في عمرتك، في زيادة بر والديك، في صلة الأرحام، في إماطة الأذى، عن كل عمل من النوافل فإنك تثاب عليه وترفع درجتك عند الله عز وجل ويزداد حب الله عز وجل لك فيحفظك بحفظه، فإن الله عز وجل يعامل عبده بما عمله به. إن عامله بالحيلة عامله الله عز وجل بنقض مقصوده، وإن عامله بالطاعة بأداء الفرائض والإكثار من النوافل فإن الله عز وجل يعامل عبده كما عامل العبد ربه عز وجل ويزيده من فضله. احفظ الله، ماذا يحفظ؟ ماذا يفعل الله عز وجل؟ يضيعك؟ لا، يحفظك. اذكروا الله يذكركم، إن تنصروا الله ينصركم. احرص على معاملة ربك عز وجل بالخير فإنه يعاملك بالخير ويزيدك من فضله سبحانه وتعالى. نعم، قال وعشر ذي الحجة وآكده يوم عرفة، ويوم عرفة كفارة للسنة المستقبلة والسنة الماضية، وهذا فضل عظيم من الله عز وجل. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله وكره إفراد رجب والجمعة والسبت بصوم، وصوم يوم الشك وهو الثلاثون من شعبان إذا لم يكن حين الترائي علة، وصوم يوم النيروز والمهرجان وكل عيد للكفار أو يوم يفردونه بتعظيم، وتقدم رمضان بيوم أو يومين إلا أن يوافق عادة في الكل. نعم، يقول رحمه الله تعالى من الأيام التي يكره صومها إفراد رجب، أن يفرد رجب بالصيام، هذا لم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. وللحافظ بن حجر رحمه الله تعالى رسالة في هذا الباب بين فيه أنه لا يثبت في رجب حديث في فضله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذا الجمعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن صائمة يوم الجمعة، قال: أصمت الخميس؟ قالت: لا. قال: أستصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري إذن. فهذا يوم يكره صومه إلا أن تضيف إليه يوما قبله أو يوما بعده، أو يكون من عادتك أن تصومه، يعني يصوم يوم بعد يوم. صمت الأربعاء وأفطرت الخميس، ثم تصوم الجمعة، ثم تفطر السبت، فهذا لا بأس به. المقصود لا تتقصد يوم الجمعة بعينه فتصومه. قال: والصوم خشية من مشابهة يهود، لأن يهود عليهم لعائن الله يصومون يوم السبت ويخصونه بذلك. وصوم يوم الشك، وهو 30 من شعبان، إذا لم يكن حين الترائي علة، كما ذكرنا ذلك، إذا كان غيم أو قتر أو غبار ما يستطيع أن يرى، أما إذا كان صحو ولم يرى الهلال فإنه يكره صومه. كذلك صوم يوم النيروز والمهرجان، وهذه من أيام المجوس، ولا يجوز التشبه بهم. وكل عيد للكفار كذلك يصومونه، لا يجوز للمسلم أن يصومه. أو يوم يفردونه بالتعظيم، يوم يفردونه بالتعظيم إلا إذا جاءت السنة بصومه، كيوم عاشوراء، كيوم عاشوراء. قال: وتقدم رمضان بيوم أي أو يومين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتقدم رمضان بيوم أو يومين. أما الحديث الذي ينهى عن صوم الصوم في شعبان إذا لم يكن قد صام النصف الأول منه، فإن هذا الحديث يرويه العلاء عن أبيه، والعلاء له ما ينكر مع أنه ثقة في أصله، ومنه هذا الحديث، وقد حكم عليه بالنكارة الإمام يحيى بن سعيد والإمام أحمد بن حنبل وأبو حاتم الرازي وغيرهم من أئمة العلل، وقالوا هذا مما أخطأ فيه العلاء. نعم. إلا أن يوافق عادة، يعني يأتي فاطر كل أيام شعبان قبل رمضان بيوم أو يومين يصوم. لماذا؟ أنت كنت فاطرة، لو أنك مواصل لا بأس، صم قبل رمضان بيوم أو يومين، لكن أنت ما كنت صائم فلا تصم. هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعارض حديث العلاء. كذلك إذا كان له عادة يصوم يوم ويفطر يوم، جاء اليوم الذي يصوم فيه قبل رمضان بيوم أو يومين فلا بأس في ذلك، أو من عادته أن يصوم الاثنين والخميس وجاء يوم الاثنين قبل رمضان بيوم أو يومين فصامه فلا بأس في ذلك. نعم. قال رحمه الله: ولا يصح صوم أيام التشريق إلا عن دم متعة أو قران، ولا صوم عيد مطلقا ويحرم. نعم ذكرناه. نعم. ومن دخل في تطوع غير حج أو عمرة لم يجب إتمامه ويسن. نعم. أما الحج والعمرة إذا دخل فيهما فيجب عليه أن يتمهما فريضة كان أو نفلا، لأن الله عز وجل قال: وأتم الحج والعمرة لله. ما يصلح أن يقول أحرمت وذهبت إلى منى ثم رأيت ألا أتم الحج بسبب زحام أو بسبب كذا أو كذا ورجعت إلى جدة. نقول له: هذا الأمر ليس إليك، ما دمت قد دخلت في النسك فإنك لا ترفضه إلا بموت، أما غير هذا فلا بد أن تأتي بالنسك. نعم. وإن فسد فلا قضاء ويجب. نعم. يعني إن فسدت النافلة فليس عليه قضاء. لو فسدت صلاة العصر يجب عليه أن يقضي، لو فسد صيام يوم من رمضان يجب عليه أن يقضي، لكن النافلة لا يجب عليه أن يقضي لكن يستحب. نعم. ويجب إتمام فرض مطلقا ولو موسعا كصلاة وقضاء رمضان ونذر مطلق وكفارة، وإن بطل فلا مزيد ولا كفارة. وإن بطل فلا مزيد ولا كفارة، يعني عليه صيام قضاء أفطر، نقول له هذا حرام عليك، ما يجوز لك أن تفطر في يوم القضاء بدون عذر. فطيب ماذا أفعل؟ هل علي كفارة؟ لا، لا كفارة. طيب أصوم يومين بدل اليوم الذي أفطرته ويوم عن القضاء الأول؟ لا، هو صيام يوم واحد لا مزيد عليه. نعم. وأفضل الأيام يوم الجمعة، وأفضل الليالي ليلة القدر، وتطلب في العشر الأخير من رمضان، وأوتاره آكد، وأرجاها سابعته، ويكثر من دعائه فيها: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. نعم، أفضل أيام الأيام هو يوم الجمعة، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الاتفاق على هذا، وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: سيد الأيام يوم الجمعة. هذا يوم عظيم، خلق الله عز وجل فيه آدم ونفخ فيه الروح وأسجد له ملائكته، وفي هذا اليوم كذلك أدخله الله الجنة، وفي هذا اليوم خرج منها لما أكل من الشجرة وزوجه، وفي هذا اليوم أهبطه إلى الأرض، وفي هذا اليوم تاب الله عز وجل على آدم وزوجه، وقبضه الله عز وجل في يوم الجمعة، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. هذه كلها أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: وما من دابة إلا وهي مصيخة بأذنيها ليلة الجمعة إلى أن تطلع الشمس حذار من قيام الساعة. ابن آدم ما يشعر، نايم يفعل ما يريد، ناسي، بل للأسف يعني جل المعاصي ترتكب في هذه الليلة، ولكن الله عز وجل حليم. أما الدواب فإنها تظل ليلة الجمعة حذرة من قيام الساعة في صبيحة الجمعة، فتظل مصيخة بأذنيها تنتظر أن تسمع شيئا يدل على قيام الساعة إلى أن تطلع الشمس، ثم يعني يهدأ ما كان فيها من خوف وهلع وتوتر. وأفضل الليالي ليلة القدر، وأفضل الأيام عشر ذي الحجة، وأفضل الليالي ليالي العشر من رمضان العشر الأواخر. أفضل هذه الليالي العشر ليلة القدر، أفضل هذه الليالي العشر ليلة القدر، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بطلبها، فطلبها في العشر الأوائل واعتكف، فقيل له إنها في التي بعدها، فاعتكف العشر الأوسط من رمضان، فقيل له في التي بعدها، فاعتكف العشر الأواخر من رمضان. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان متحر هذه الليلة فليتحرها في الأوتار من العشر الأواخر. آكد هذه الأوتار السابع، وهو ليلة 27. هذه الليلة أرجى ليلة من ليالي أن تكون هي ليلة القدر، وقد كان أبي بن كعب رضي الله عنه يحلف ولا يستثني أنها ليلة 27، وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بذلك، وأخبر أن عبد الله بن مسعود يعلم أنها ليلة 27، ولكنه كان لا يريد من الناس أن يتكلوا فيتركوا الاجتهاد في باقي الليالي، وحدث أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه على المنبر أنها ليلة 27، ويستحب في هذه الليالي عموما أن يكثر من قول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت يا رسول الله إن أدركت ليلة القدر ما أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فدل هذا على أن هذا الحديث، أن هذا الدعاء هو أفضل الأدعية التي يدعو بها الإنسان، وليدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة. هذا والله أجل وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.